شفتك اتغيرت، ما سألت تركتك تاخد وقتك، معقولي تعبان لكن ما توقعت. شوفك عم تكبر وتتغير لتاني إنسان، يمكن بدي إياك وانت منك عارف شو بدك. رح جرب انساك، عود ايدي ما تلمس خدك، اتحمل جفاك لانه احساسي ما بيوقف عندك. بشكر الله على هالفرصة، ولو كنت بحياتي غلطة ما في انكر او انسى لحظة عشناها سوا. هيدي نعمة من السما اني عرفتك انا، يلي وجودك بحياتي هو السم وهو الدم.